عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي امرأة نوح وامرأة ومريم ابنة عمران بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه Come on.